بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر. قال: باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر. وذكرنا هذه الروايات التي ذكرها، وكانت الرواية الأولى عن الشعبي رحمه الله في قصة ذلك الرجل الذي حضرته الوفاة ولم يكن له أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، وأنه قد أشهد رجلين من أهل الكتاب وقدم الكوفة، فأتى أبا موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخبره بذلك الخبر. وعلى ذلك ذكر أن هذه القصة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أنه يقوم بأخذ ذلك اليمين من الشهيدين وألا يكتم هذه الوصية. وكذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما في أيضا كيف قضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية التي أشار إليها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وكانت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رجل من بني سام مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السامي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السامي فحلف: لا شهادتنا أحق من شهادتهما، إن الجام لصاحبنا. قال: فنزلت فيهم: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. وذكرنا كلام العلماء في هذه القصة، وهل يا ترى الشهود على الوصية من الممكن أن يكونوا من أهل الكتاب أم لا يجوز أن يكون الشهداء على الوصية إلا من المسلمين؟ وذكرنا كلام العلماء، فالبعض قال: يجوز أن نشهد على الوصية إن دعت الضرورة إلى ذلك، الوصية في السفر إن دعت الضرورة إلى ذلك يجوز أن يكون الشهود من غير المسلمين، يبقى كافرين أو ذميين من أي دين كان، وقلنا لأن هذا موضع ضرورة. والبعض قال: لا يجوز شهادة الكافر على المسلم، لا يجوز شهادة الكافر على المسلم، وإنما هي شهادة المسلم على المسلم، وإنما هي شهادة المسلم على المسلم. وآخرين من غيركم قالوا: يبقى معنى ذلك الكلام وتوجيه ذلك الكلام أي من غير عشيرتكم ومن غير حيكم، وبالتالي يبقى من غير العشيرة، ولكن كلهم لابد أن يكونوا من المسلمين. واحتج من أجاز شهادة غير المسلم في هذا الموضع بأن الله تعالى قال في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا، قال فعم بهذا الخطاب جميع المؤمنين، ثم قال بعده: ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، فعلم بذلك أو علم بذلك أنهما من غير المؤمنين، ولأن الآية دالة على وجوب الحلف على هذين الشاهدين، وأجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه يمين، ولأن الميت إذا كان في أرض غرباء ولم يجد مسلما يشهد على وصيته ضاع ذلك المال، وربما كان عليه دين أو كانت عنده وديعة فيضيع بذلك هذا المال أو تلك الوضيعة. إن كان ذلك كذلك احتاج إلى إرشاد من حضر من أهل الذمة ومن غيرهم من الكفار، قلنا حتى لا يضيع هذا المال، وبالتالي قالوا حكمه كحكم المضطر الذي أبيح له أن يأكل الميت في حال الضرورة، والضرورات قد تبيح شيئا من المحظورات. يبقى القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، فإن كان هذا محظور من المحظورات ولكن الضرورة والحاجة دعت إلى ذلك، المصلحة في حفظ ذلك المال، قالوا المصلحة في حفظ ذلك المال وعدم تضييع ذلك المال على أصحابه. قلنا قد يكون ذلك الذي أوشك على الموت ومفارقة الحياة عليه ديون، وبالتالي لم يعلم أحد بهذه الديون، فبنحتاج إلى يحتاج إلى الوصية وإلى الإرشاد أنها وصية فعلا من ذلك الميت. قلنا حتى لا تضيع هذه الحقوق سواء كانت وداع أو أمانات أو ديون، يبقى احتاجنا إلى هذا الأمر فأصبحت ضرورة، وبالتالي يبقى جواز شهادة أهل الذمة أو الكفار بصفة عامة على وصية ذلك المسلم إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. قلنا لأن المصلحة في المسألة هو عدم تضييع ذلك المال الذي عند ذلك الميت، وبالتالي قالوا إن الآية أيضا افتتحت بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فعمم هذا الخطاب جميع المؤمنين، ثم قال بعد ذلك ذو عدل منكم، يبقى نقول هذه الصفات التي لابد أن تكون في الشهود، وبصفة عامة الشاهد لابد أن يكون يعني يعرف بالعدل والعدالة، الشاهد أساسا لابد أن يعرف بالعدل والعدالة، وأن العدالة المقصود بها العدالة الباطنة، العدالة الباطنة، أو آخران من غيركم، قالوا يبقى الخطاب كده آخران من غيركم أي من غير المسلمين، يبقى ده قول من أجاز شهادة غير المسلم على المسلم في موضع الضرورة كهذه الحالة، قال فعلم ذلك أنهما من غير المسلمين، ولأن الآية دل على وجوب الحلف على ذين الشهيدين، وأجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه اليمين، وذكر يبقى المصلحة في الشاهد الكفار على وصية ذلك الميت إن يكون هناك يعني من يشهد من المسلمين على أساس عدم تضيع ذلك المال. قال وقد احتج من منع ذلك بأن الله تعالى قال ممن ترضون من الشهداء، والكفار ليسوا مرضيين ولا عدولا، فشهادتهم غير مقبولة في حال من الأحوال. يبقى البعض قال أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الشهداء قال ممن ترضون من الشهداء، والكفار ليسوا مرضيين ولا عدولا، ويقول في ذلك الشرع الآية محكمة، والحق لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ. أما قول الله عز وجل ممن ترضون وقوله سبحانه وتعالى وأشهد ذو عدل منكم، قال فهما عمان في الأشخاص والأزمان والأحوال، ده الأصل، يعني ده الأصل في الشهود إنهم أساسا يكونوا عدول، وكذلك أيضا أن يكونوا مرضيين عندنا. قال وهذه الآية خاصة بحالة الضرب بالأرض والوصية وبحالة عدم الشهود المسلمين، ولا تعارض بين خاص وعام، يعني قال المسألة ما فيهاش أي نوع من أنواع التعارض، ده الأصل كده، ده الأصل في الشهيد يبقى ممن ترضون من الشهداء، ده الأصل كده إنهم يكونوا عدول، والأصل أشهد ذوي عدل منكم يبقى ده الأصل، لكن كأن دي حالة خاصة، هذه حالة خاصة، قلنا طبعا المصلحة في عدم تضييع الحقوق على أصحابها، ودعت الحاجة والضرورة إلى الإشهاد على الوصية، الإشهاد على الوصية، فإن لم يكن عنده من المسلمين يبقى في الحالة ديت هنحتاج يعني أن يكونوا هؤلاء الشهداء من غير المسلمين، ويبقى الآيات لما ممن ترضون من الشهداء يبقى ده الأصل كده، هذا هو الأصل، لكن دي حالة مستثناء، حالة خاصة، وبالتالي يبقى إشهاد غير المسلم على وصية هذا المسلم يبقى نقول إن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، لا نقيم الشهادة ابتداءها، ولكن ده دعت إليها الضرورة والحاجة، ما فيش حد من المسلمين مع ذلك الرجل حتى يشهد على وصيته، فاحتجنا إلى شهادة آل الذمة، وأن حتى لا تضيع الحقوق على أصحابها. وبالتالي قال وهذه الآية خاصة بحالة ضرب بالأرض والوصية وبحالة عدم الشهود المسلمين. يبقى ولا تعارض بين خاص وعام، مفيش تعارض في المسألة، يبقى ده الأصل، ولكن دي صورة مستثناة، يبقى دي حالة من حالات، يبقى هتستثنى هذه الصورة في حالة ضرب الأرض وكذلك كتابة هذه الوصية وبحالة عدم الشهود المسلمين. قال إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يبقى إن كنتم في سفر ولم تجدوا مسلمين فيجوز إشهاد غير المسلمين. وبالتالي قالوا المعنى أي نزل بكم أسباب الموت وقرب الأجل وأردتم الوصية حينئذ ولم تجد شهودا علي من المسلمين فأوصيتم إليهما ودفعتم مالكم إليهما ثم ذهب إلى ورثتكم بوصياتكم وتركتم فارتابوا في أمرهما وادعوا عليهما خيانة فالحكم فيه أنكم تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. وبالتالي قال إن هذا الحلف على أو طلب اليمين من الشاهد لا يكون على المسلم، لا يطلب شهادة أو يمين المسلم على شهادته في ذلك الأمر، وبالتالي يبقى ده دلالة على أن الشهود في تلك الحالة من غير المسلمين. قلنا الأصل كده كما بيّن، يبقى في مسألة إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يبقى كانوا في سفر وبالتالي أراد أن يكتب الوصية لأنه قد شارف على اقتراب الأجل وانتهاء الأجل. قلنا دي بأمارات وعلامات، أمارات وعلامات، ده في غالب الأحوال، قلنا كحال الإنسان أصيب بمرض شديد وغالب الأحوال أن المرض ده بيفضي إلى الموت فظهرت أمارات وعلامات الموت، يبقى دي حالات بتبقى معلومة ان حال الإنسان في سكرات الموت، يبقى نقول قارب على انتهاء الأجل، بدي صور وبالتالي يكتب الوصية وبالتالي لم يكن هناك عنده شهود من المسلمين، يبقى حنضطر عند ذلك إلى قبول شهادة أو إشهاد غير المسلمين على تلك الوصية على تلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله الأيمان تغلظ في الدماء والطلاق والعتاق والمال إذا بلغ 200 درهم بالزمان والمكان، يبقى تغليظ اليمين بالزمان والمكان. في الزمان كما بينا أن يكون الحلف بعد العصر، أن يكون الحلف بعد العصر، وبالمكان إن كان بمكة يبقى بين الركن والمقام، إن كان بمدينة فعند المنبر إلى غير ذلك، يبقى ده تغليظ المكان في مسألة اليمين، يبقى يطلب منه اليمين عند هذا المكان. قلنا ده مكان معظم أو مكان طبعا له مكانة في القلوب، وقلنا أيضا بيطلب في هذا الزمن الفاضل، قلنا أيضا حتى نغلظ في مسألة اليمين أي مسألة رضع، قلنا حتى لا تجرأ على أن يحلف بالله تبارك وتعالى، تجرأ على ذلك وإلا ففي عنده رادع وعنده زاجد، هو في مسألة أن نحن نغلظ عليه اليمين في هذا الزمان أو هذا المكان. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات، قال فيقسمان بالله إن ارتبتم، يبقى إن شككتم أيها الورثة في قول الشهيدين، يبقى على ذلك يبقى بيطلب منهم الأيمان، وإن كان في حالة من ريبة يبقى على ذلك فيحلفوا هؤلاء الشهود إن كانوا غير مسلمين، وقالوا أنهم هيأخذوا منهم العهد لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة، يعني يقولوا ان هم مش هيكذبوا في اليمين، وانما طبعا حتى لو كان يعني ولو كان ذا قربة، ذا قربة منا لا نحلف له كاذبا، لا نحلف له كاذبا ولا نكتب شهادة الله ان اذا لمن الآثمين، ينفعش ان هم يكتموا الشهادة او يخونوا في تلك الشهادة، يخونوا في هذه الشهادة. وثم بتأتي الآيات لو عثر فعلا وطلع بعد حلف هؤلاء انهم اساسا فعلا كتم او خان او كذب، يبقى في الحالة دي نختار يعني من اولياء ذلك الميت من الورثة من يحلفون بالله تبارك وتعالى ان شهادتهم احق من شهادة هؤلاء الشهداء على تلك الوصية، ده في حالة الريب وحالة إثبات فعلا أنهما قد حلف كذبا أو كتم شيئا أو خان في هذه الشهادة على تلك الوصية. يبقى في الحالة دي هتطلب اليمين من أولياء ذلك الميت من الورثة، هيتطلب اليمين من الورثة. قلنا لما بيكون الشهود يعلمون هذا الأمر يبقى نقول هذا أدنى أو أحرى وأقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخاف أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم. يبقى لما يعرف الشهود كده إن هو أساسا لازم يأتوا بالشهادة على وجهها، يخافت أن ترد هذه الشهادة إن اكتشفنا أنهم حلف على كذب أو بخيانة، خانوا في هذه الوصية أو كتم شيئا، فعند ذلك نقول يبقى في نوع من أنواع الرادع والخوف، يخاف إن هي أساسا ترد شهادة هؤلاء وترد هذه اليمين، وبالتالي حيطلب ذلك اليمين من الورثة وذكرنا أن البعض استند إلى هذه المسألة الجواز أن تطلب اليمين من المدعي اللي هي مسألة النكول، لكن مسألة النكول قلنا هذه مسألة أخرى. وبالتالي قال أن نقول للشهود إن كتم أو كذب أو خان يبقى عند ذلك حترد شهادة هؤلاء الوصية وتطلب هذه الشهادة من أولياء الورثة. نقول طبعا كل ده بقرائن وأدلة، فلما الشاهد عارف أنه ممكن اليمين حترد يمينه حترد، فعند ذلك نقول هذا أحرى وأقرب أن يأتي بالشهادة على وجهها أنه لا يخون ولا يكذب، مخافة أنه يقضع على رؤوس الخلق. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به. إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به. ذكر رواية عن عمارة ابن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا؟ فقال خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه أنا أشهد أنك قد بايعت. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فبيذكر في هذه المسألة إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي بذلك أم لا. يبقى الأصل كده أن البينة أن تكون على الأموال بشهدين برجلين، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ودي الشهادة على المال، يعني هذه الشهادة على المال على المعاملة، يبقى على البيع وكده الشهادة إن تطلب فيها أن يكون من رجلين، وإن لم يكن رجلين يبقى رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي المسألة إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد هل يجوز له أن يقضي بهذه الشهادة؟ البينة لم تكتمل، يعني معنى الكلام كده البينة لم تكتمل، فهل يا ترى في الحالة دي ممكن تقبل شهادة هذا الواحد في هذه المسألة ولا لا تقبل هذه الشهادة إلا إن كانت كاملة؟ وقلنا الشهادة يبقى وأشهد ذوي عدل منكم يبقى اثنين، يبقى واشهدوا ذوي عدل منكم، يبقى اثنان في المسألة. فهل يا ترى تقبل شهادة الواحد وممكن الحاكم يقضي في المسألة بشهادة هذا الواحد إن علم أنه فعلا صادق فيما شهد به، ولا لابد من شهادة اثنين نقول من الرجال في مسألة المال، وإلا رجل وامرأتان كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فذكر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطبق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع. نقول اللي بيساوم الأعرابي ده ما كانوا يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى ذلك الفرس من الأعرابي، ولكن كل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ذلك الفرس من الأعرابي، وبالتالي مضى مسرعا حتى يوفيه ذلك الثمن. والأعرابي نقول أبطأ، وكان بعض الرجال يعترضون ذلك الأعرابي يسمون على الفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اتاع ذلك الفرس من الأعرابي. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي، ونادي المسألة يعني نقول تمت المسألة وتم البيع، ولكن نقول وكأن هناك نوع من أنواع الطمع دخل إلى ذلك الأعرابي، قلنا على أساس أن البعض وكأنه قد دفع ثمنا أكثر من الثمن المدفوع. فقال الأعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم كنت مبتعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعت منك، يعني تم البيع، يعني البيع تم. فعلى ذلك العربي أقسم بالله تبارك وتعالى ما بعتك ذلك الفرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فضافق العربي يقول هلما شهيدا، هات شهيد على المسألة، يبقى هات شهيد كده يشهد أن أنا بعتك هذا الفرس. فقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال أنا أشهد أنك قد بايعت. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد، ويبقى معنى الكلام أن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه ما كانش حاضر هذه الصفقة التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأعرابي، ولكن تقدم ثابت خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه وقال أنا أشهد أنك قد بايعت. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بما تشهد، قال بتصديقك يا رسول الله، يبقى يشهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وبالتالي قال في بعض الروايات أنا أصدقك بخبر السماء ولا أصدقك بما تقول. يعني قلت المسألة يعني مش محتاجة، احنا يعني بنصدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبر السماء، ألا نصدقه في صفقة من صفقات الدنيا؟ فعلى ذلك كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه لديننا، فكيف لا نرتضاه لدنيانا؟ يعني كان هو ارتضاه لديننا، وكان هو الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيتقدم كإمام للمسلمين في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فألا نرضى لدنيانا ما ارتضاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أخرانا؟ فكذلك أيضا نحن بنصدق في خبر السماء، يعني نصدق في هذه الأمور الغيبية، ودي أمور نقول يعني ده دين في أمر الدنيا. فعلى ذلك قال أنا أصدقك بخبر السماء ولا أصدقك بما تقول. وقلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، معروف طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أتى إليه كفار قريش وذكروا يعني انظر ما يقول صاحبك وماذا يقول، قيل أنه قد أسرى به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال إن قال ذلك فهو صادق، مباشرة كده يصدقه في خبر السماء، مش هنصدقه في هذا الأمر؟ فعلى ذلك أدي خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال أنا أصدقك بخبر السماء ولا أصدقك بما تقول. فلذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسأل خزيمة بن ثابت بما تشهد, قال بتصديقك يا رسول الله, أنت صادق فيما تقول, فبيشهد على صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى أشهد على صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه إيه؟ كانت شهادة خزيمة ابن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال في لفظ أعلم أنك لا تقول إلا حقا, قد آمناك على أفضل من ذلك على ديننا. ونقول ده خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه هو رجل موفق إلى هذه الشهادة, وهذا رزق رب سبحانه وتعالى, يعني رزقه الله عز وجل هذا الموقف وهذا الفهم, خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه. ولذلك نقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما شرح الله سبحانه وتعالى صدره لجمع القرآن وأتى بزيد بن ثابت رضي الله عنه وما زال به حتى يعني شرح الله عز وجل صدر زيد بن ثابت رضي الله عنه لكي يجمع القرآن, فعلى ذلك بحث عن آية في آخر سورة التوبة فلم تكن إلا مع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه ما كان يكتب آية إلا بشهادي عدل, كانش آية بيكتبها إلا لما يقيم يعني الشهود على ذلك, يعني لا يكتب آية إلا بشهادي عدل. وبالتالي آخر آية في سورة التوبة ما كانتش موجودة إلا مع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه, فقال اكتبوها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين, فعلى ذلك كتب الآية. وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده, يبقى عمر لما أتى بآية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنى فارجموها البتة لكان والله الله عزيز حكيم, يبقى دي آية بيعمل بها أساسا, ولكن طبعا يعني عمر أتى بها وكان منفردا فلم تكتب لأنه لم يكتب زيد بن ثابت رضي الله عنه الآية إلا بشاهدي عدل. فنقول قبل هذا قول خزيمة بن ثابت على هذه الآية, قلنا لأن شهدت بشهادة الرجلين هذا كان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم, وبالتالي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة الرجلين. والكلام ده طبعا يعني نقول ما نجيش نشهد على فلان ده صادق, يعني ده الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم, لأن البعض كده استحلوا الشهادة لمن عرف عنده أو عرف عنده بالصدق على كل شيء ادعى. نقول لا, كلام ده يبقى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, لكن ممكن الصادق يكذب, يعني الصادق ممكن يكذب في مسألة من المسائل, يعني نقول تزل القدم في ذلك, لأن الله تبارك وتعالى كما قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم, ده الكلام على المتقين, الكلام في الآيات يبقى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين, وبعد كده الآية بتذكر من أوصافهم ومنها كده والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ممكن يقع, نقول أهل التقوى ممكن يقع منه الزلة, ممكن تقع منه الزلة يقع في المعصية, لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم, النبي معصوم. قلنا كان خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال ألا أصدقك بخبر السماء ألا أصدقك بما تقول, فعلى ذلك أداء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما نجيش نشهد لواحد نقول والله لا في منازعة كده يقول فلان هو الصادق, فلان هو أنا أشهد له, تشهد له إيه؟ هو صادق فعلا ومعروف بيننا بصدق, لكن ممكن تزل القدم, ممكن تزل القدم, لكن هذا لم يعصم, ما فيش إنسان يعني معصوم, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم, يبقى النبي معصوم وبالتالي بيشهد. قلنا لأن بيأتينا بخبر السماء وصدق على ذلك, ودي أمور من أمور الدنيا, لكن نقول يبقى إنسان معروف بالصدق نقولش والله إحنا نشهد له, هنشهد مثلا لفلان إن هو عنده الحق له الحق على فلان, نقول لا حتى لو كان صادقا, حتى لو كان صادقا ما عندناش غير إن إحنا نقيم الشهادة بتمامها وكمالها, لكن يبقى ده أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة الرجلين ده يعني ده بكلام النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا لا يكون إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. يبقى قال ومعناه وجه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم عربي علمه إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا برا في قوله, وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله والاستظهار بها على خصمه، فصارت تقديم شهادته له وتصديق إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا، شهادة رجلين في سائر القضايا. وبالتالي بدي كانت شهادة ثابت خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، قلنا من أجل هذه المسألة. وكان خزيمة بن ثابت رضي الله عنه رجل موفق، ونقول هذا رزق رزق الله عز وجل إياه وأعطاه ذلك الفهم وهذا الفقه. ثم بيذكر أيضا باب آخر وباب القضاء باليمين والشاهد. يبقى بصفة عامة ممكن يقضي الحاكم في مسألة بشاهد واحد بشاهد، لكن يضاف إلى ذلك يمين المدعي، يضاف إلى ذلك يمين المدعي. يبقى لو لم تكتمل البينة، يبقى طبعا في مسألة المال، يعني في مسألة المال، يبقى المسائل دي كلها في مسائل المال، يبقى في المسائل المالية إن لم تكتمل البينة، البينة يبقى بشاهدين من الرجال أو رجل وامرأة من طردان الشهداء. يقولنا دي لأن شهادة المرأة غير مقبولة إلا في ذلك، فيبقى هذه الشهادة نأتي بها على وجهها يبقى بهذه الصورة. إن لم يكن لم تكتمل البينة لكن ما عندناش غير شاهد واحد، يبقى دي نص البينة هي، يبقى يا ترى كده ترد ولا من الممكن أساسا أن هتقبل هذه الشهادة، وبالتالي حيضاف إليها أمر آخر هو يمين المدعي، يمين المدعي. وكان يمين المدعي تقوم مقام الشاهد الثاني، تقوم مقام الشاهد الثاني. فذكر هذه المسألة، قال باب القضاء باليمين والشاهد. ثم ذكر الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد. يبقى لو يقول والله هات البينة هات الشهود، ما كانش عنده غير شاهد واحد وشاهد عدل، فعند ذلك يمين المدعي يبقى تقوم مقام الشاهد الثاني، تقوم مقام الشاهد الثاني، وإجازة للحاكم أن يحكم في هذه المسألة بيمين وشاهد. ونرجع عن كلام إذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.